نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، هناك حكمة جديدة يقولها ابن عطاء الله السكندري، يقول من علامات الاعتماد على العمل وجود الخوف والنقصان عند وجود الزلل. ثاني، من علامات الاعتماد على العمل وجود الخوف والنقصان عند وجود الزلل. يعني يعني هو يظن ان الله سوف يعطيه اذا اطاع على المدى الطويل، واذا عصى مرة او مرتين لن يعطيه. قد يحرم العبد بالذنب يذنبه، قد يحرم العبد من الرزق بالذنب يذنبه، هذا وارد. يعني ازاي؟ يعني يقال ان يعني ثلاثة جاءوا إلى علي رضي الله عنه، قالوا له، قال الأولهم أمير المؤمنين ادعوا الله لي بالولد، قال استغفر الله. والآخر ادعوا الله لي أمير بالسعة في الرزق، استغفر الله. قال الثالث ادعوا لي أن ينزل المطر عندنا في قبيلتنا فما نزل المطر من مدة، قال استغفر الله. فبعد أن غادروا قالوا يا أمير المؤمنين أنت الثلاث أسئلة مختلفة، واحد عايز ولد، واحد عايز رزق، واحد عايز مطر، أو يعني واحد عايز مال يعني، واحد عايز مطر، فتدلهم على دواء واحد؟ قال نعم. كيف؟ قال نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن الاستغفار، من أكثر من الاستغفار سبحان الله، الله عز وجل جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بس في نقطة، الناس تظن الاستغفار استغفار لساني أهم، وعلى درجة الاستغفار لساني تكون درجة إعادة الحقوق إلى أصحابها. لازم ترجع الحقوق لأصحابها، حقوق نوعين، حقوق مادية وحقوق معنوية. الحقوق المادية رجعها او انوي واكتب في الوصية انا لفلان علي كذا ولفلان كذا، او استسمحه يا فلان انا كنت اسدد ولكن الله يرضى عليك الظروف الان او او او او, أو الى اخره، خلاص. او تكتب في الوصية تعرف اولادك سبحان الله ان علي كذا لفلان كذا ولفلان كذا، ثم يكون هناك عليك ربما ديون للناس للفقراء. يعني ايه؟ ما الفقير ده له حق عندي، هو ليس مالي، لا ليس مالي، انما هو مال الله، اداني امانة وقال لي الالف دي في 25 لاخوك الفقير و 975 لك، خلص المسألة دي. 25 للفقير اللي هي ايه؟ 2.5%، 25 دينار ولا ريال ولا درهم ولا دولار لمين؟ لاخوك الفقير، وليك 975. الناس بتساوم في 25، تقول ينفع 20؟ ينفع 22؟ لا اله الا الله يا ابن الحلال، دي الدول التي تفرض ضرائب، انت اخرت في سنت واحد ولا فلس واحد يعني قضية امن دولة، ازاي تتهرب من الضرائب؟ فاذا كان هذه هي ضريبة الاسلام عليك بل حق الفقير، هو المال مالي اصلا؟ المصيبة ان احنا مش فاهمين، انا اظن ان المال اللي بجيبه ده بتاعي، والله ما هو مالي. ليه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، اشترى وانتهت القضيه. يعني انا بعت لله نفسي ومالي. وبعدين ازاي بالضبط اقول لك شيء؟ انا بعت لك سياره بالمثل العام كده، وبعدين لان انا ما عنديش مكان اضع فيه السياره، يعني انت نفسك ما عندكش مكان غير يا شيخ خلي السياره عندك في مكان محفوظ، واحنا كتبنا العقد واعتبر استلمت السياره خلاص، بس خلي عندك امانه، هرجع بعد شهرين اكون رتبت لها مكان. هل يجوز لي وقد بعت السياره ان اؤجرها او ان اركبها انا واولادي؟ لا ما ينفع. ليه؟ لان امانه عندي. هكذا نفوسنا واموالنا امننا رب العباد عليها، فلا نستغل. ولذلك ليه ال ال ال ال لان الجسم امانه، ليه الانتحار حرام؟ لان انا انهي شيئا لا ليس لي ملك عليه. انا ما املكش جسدي عشان انهيه وعشان اتخلص منه. انتحار حرام ليه؟ لان انا لا املك مالي وجسدي، انما هما ملك لرب العباد سبحانه وتعالى، ليس ملكا لي. فاذا الانسان يجب ان يثق في موعود الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فانا قبضت الثمن اذا سلمت المبيع، فانا سلمت المبيع للنفس وللمال. ولذلك سوف يسال، لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن شبابه فيما افناه، وعن ماله يعني فيما من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن عمره فيما يعني امضاه سبحان الله، وعن علمه فيما صنع فيه. هيسال عن الاربعه دول. ما شوف اي امتحان في العالم مش معروف اسئلته وتبقى مختفيه محطوطه في الكنترول وبعدين يفاجئ بها الطالب، الا امتحان الاخره واضحه من الان. هم اربع اسئله: سأل عن شبابك وعن عمرك وعن مالك وعن علمك في المال، انت جبته منين وديته فين، من اين اكتسبته وفيما انفقته، لان فيه مال اكتسبه من حلال وانفقه من حرام يبقى وسيله لدخول النار، مال كسبته والعياذ من حرام وانفقته في حلال يبقى حرام مصيره للنار، مال جبته من حرام وانفقته في حرام والعياذ بالله للنار، مال جبته من حلال وانفقته في حلال هي الحاله الوحيده التي يتسبب المال في دخول الجنه. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، لا تنسون من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.